خزائن الرحمن تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا تطمئن القلوب إلا بذكره ولا تطيب الحياة إلا بشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، إله الأولين والآخرين، قيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدا عبده ومصطفاه، قام لله حتى تفطرت قدماه، خير من وطئت قدمه الثرى، وأكثر الذاكرين لربه من الورى، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه التابعين وكل من سار على سنته ودربه. أما بعد، فلازلنا في هذه السلسلة التي تقدمها لكم خزائن الرحمن في مدارسة الأذكار التي تقال بعد الصلوات الخمس. سبق أن قرأنا في الحلقة الماضية قوله من السنن النبوية الأذكار التي تقال بعد الصلوات إذا سلم المصلي، فننتقل إلى الجملة الثانية في هذه الحلقة. قال: وهي نوعان، أي الأذكار التي تقال بعد الصلوات إذا سلم المصلي نوعان. ولماذا قسمها المصنف إلى نوعين؟ قسمها إلى نوعين بالنظر إلى حكم الصلاة، فمأخذ هذه القسمة هو حكم الصلاة، لأن الصلوات نوعان: صلاة فريضة وصلاة نافلة، والأذكار تتبع هذين النوعين. فالفرائض لها أذكار، والصلوات النوافل لها أذكار. قال وفقه الله: النوع الأول الأذكار التي تقال دبر الصلوات الخمس المفروضة. فابتدأ المصنف وفقه الله بالأذكار التي تقال دبر الصلوات المفروضة. الصلوات المفروضة معروفة، وهي الصلوات الخمس المكتوبة في اليوم والليلة. هذه يعني هذا الجزء من الفرضية في الصلوات متفق عليه، ووقع الاختلاف في غيرها كصلاة العيد والكسوف. طيب، قال دبر الأذكار التي تقال دبر الصلوات الخمس المفروضة. دبر الصلاة يطلق على شيئين: إذا وجدت في حديث ما قوله دبر الصلاة فاعلم أنه يراد به أحد أمرين: الأول آخرها المتصل بها، الثاني تابعها المنفصل عنها. آخرها المتصل بها، تابعها المنفصل عنها. وبالمثال اتضح المقال. فآخرها المتصل بها مثاله قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: يا معاذ إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فقوله هنا دبر كل صلاة لا يعني أن يأتي بالذكر في أصح القولين، لا يعني أن يأتي به بعد التسليم، إنما يأتي به في آخر الصلاة المتصل بها. فبعد الإتيان بالتشاهد والصلاة الإبراهيمية والتعوذ من الأربع له أن يأتي بهذا الذكر: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذا هو دبر الصلاة الذي قلنا هو آخرها المتصل بها. والنوع الثاني تابعها، يعني ليس من الصلاة، تابعها المنفصل عنها، وهو الأفكار التي سنذكرها في هذه الحلقات إن شاء الله عز وجل. الشاهد أن كلا الأمرين يقال عنه دبر الصلاة، فينتبه لهذا. قال: وهي ستة أذكار. فذكر وفقه الله أن الأذكار التي تقال بعد الصلاة ستة أذكار، وهذه الستة لم تأتي مجموعة في سياق واحد، أي لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من السنة إذا سلمت من الصلاة أن تقول ستة أذكار: الأول كذا والثاني كذا والثالث كذا. فهي لم تأتي في سياق حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جمعت من أحاديث رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل حديث من هذه الأحاديث يشتمل على تعيين قولها في دبر الصلاة. طيب، هل يسوغ الإتيان بها كلها؟ يعني قلنا لم يأتي في حديث واحد أنها جمعت، أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها كلها دفعة واحدة، فهل يسوغ لنا نحن أن نجمعها ونأتي بها كلها؟ نقول نعم. لماذا؟ لأن الأذكار التي تنقل في محل ما من العبادات لها حالان: الأول ما يقبل المحل اجتماعها لكونه متسعا، والنوع الآخر ما لا يقبل المحل اجتماعها لاختصاصه بواحد منها. إذا كان المحل يقبل اجتماعها فنأتي بها كلها، وإذا كان المحل لا يقبل اجتماعها فنأتي بواحد منها. مثال الأول، ما يقبل المحل اجتماعه لاتساعه هو الأذكار التي تقال دبر الصلوات المكتوبة، لأن دبر الصلاة المكتوبة محل واسع لم تقم قرينة على تخصيص الذكر الذي فيه بواحد مما ورد، فيصلح هنا إراد جميع الأذكار التي ثبتت بعد الصلوات الخمس أو الصلوات عموما، لأن الأذكار تقال بعد الصلوات الخمس المفروضة، وهناك أذكار تقال بعد الصلوات النوافل. ومن النوع الثاني الذي قلنا أن المحل لا يقبل فيه الاجتماع، وإنما يلزم فقط وإنما يسوغ فقط الإتيان بذكر واحد مما ورد، والاستفتاحات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه عدة استفتاحات في الصلاة قبل قراءته للفاتحة، لكن قامت القرينة بعدم قبول المحل جميعها، وهو ما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ، فقال له أبو هريرة: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذكر واحد من أنواع الاستفتاحات، فدل الحديث على أن الاستفتاح يكون بواحد مما ورد. ومثل هذا أيضا أنواع التشهدات التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صح عنه أنواع كثيرة جدا من التشهدات، فلا يصح مثلا أن يأتي المصلي بتسع تشهدات أو عشر تشهدات قبل سلامه، بل يأتي بواحد منها. وأيضا مما دل على صحة الإتيان بالأذكار التي تقال دبر الصلوات الخمس جميعها وأن المحل يقبل جمعها، أن كثيرا من المصنفين من السلف في الحديث والفقه من الأولين والآخرين درجوا على سرد هذه الأذكار في هذا المقام آخذا بعضها برقاب بعض، فإنك إذا طلعت مثلا كتاب عمل اليوم والليل للنسائي وجدته يذكر أذكار أدبار الصلوات وأذكار الصباح وأذكار المساء، فيقول نوع آخر، باب في نوع آخر، باب في نوع آخر، باب في نوع آخر، يريد ورود هذه الأنواع جميعا، وأنه يسوغ الإتيان بها جميعا في محل واحد. والخلاصة أنه إذا وردت مجموعة من الأذكار ولم تقم قرينة على امتناع اجتماعها ولم يفرع هذا عن السلف، فإنه حينئذ يكون المحل قابلا لاجتماعها كأذكار الصباح وأذكار المساء والأذكار التي تقال دبر الصلوات الخمس والأذكار التي تكون قبل السلام أو الأذكار التي تكون في السجود، فهذه يسوغ للمصلي أو الذاكر أن يأتي بها جميعا. وإذا قام الدليل على عدم قبول المحل لجميعها فيكتفى بذكر واحد من الأذكار التي وردت. السنة أن يجمع العبد بين الأذكار المأثورة بعد الصلاة فيأتي بهذه الأذكار الستة، إلا أن نوعا منها يقتصر على واحد فقط وهو التسبيحات كما سيأتي بيانه في مقامه إن شاء الله عز وجل. سنشرع إن شاء الله عز وجل في الحلقة القادمة في الإتيان على هذه الأذكار ذكرا ذكرا، ونبدأ بالذكر الأول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.